يقول السائل: هل الحلزون، هل يجوز أكل الحلزون مع العلم أنه يطبخ حيا؟ كنت من قبل قد سئلت عن هذا السؤال، والحلزون ما كان عندي علم أنه يعيش في البر، لأني أنا عشت في بلد على شاطئ البحر والحلزون في رابغ، وهذا الحلزون موجود وهو يعيش عند البحر وفي البحر، فحياته دائرة بين الماء وشط الذي على وشط البحر، فهو معدود أيضا من ضمن الحيوانات البحرية. لكن يوجد من أنواع الحلزون من ما يعيش في البر، الحلزون البري، فاختلف العلماء فيه. وقد نظرت وبحثت في الإنترنت فرأيت صورا له يعني منتشرة، وأنهم في المغرب يأكلونه ويطبخونه وهو معروف عندهم ويباع في الأسواق. وأكل الحلزون قد اختلف العلماء فيه، لأن الحلزون ليس من الحيوانات التي تذكى بالذبح، يعني لا هو من الطيور ولا هو من الحيوانات التي ذوات الأربع، فليس هو من بهيمة الأنعام ولا في معناها، ولا هو في من الطيور فكيف يذكى، ولا هو من السباع، ولا هو يعني مما نص على تحريمه، بل هو ملحق بالدواب المستقذرة التي هي مثل الذباب ومثل الصراصير ومثل الديدان، فهذه وهي هذه الدواب الصغيرة قد اختلف العلماء فيها. ومذهب الحنابلة وكثير من العلماء بل جمهور العلماء أن ما كان يستقذره العرب فإنه حرام، لأنه ليس من الطيبات، فإذا كان العرب يستخبثونه داخل في قول الله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، فيدخلونه ما كان العرب يستخبثونه ويستقذرونه يدخلونه داخل ضمن الخبائث التي حرمها الله، فلذلك يحكمون بحرمة أكل الديدان والصراصير وهذه الحشرات، لأنها ماذا؟ مستقذرة ومستخبثة. من العلماء من قال إن بعض هذه الحشرات التي لا تنبت في أماكن النجاسة أن الأصل فيها الإباحة ولم ينص على حرمتها، وهم بعض المالكية، فذهبوا إلى حلها ثم اختلفوا في كيفية حلها. منهم من قال بالنخز، يعني إذا قتلتها بسكين أو بدبوس فقتلت الحلزون أو قتلت الدابة هذه أنها يباح أكلها، المهم أن تزهق روحها وأن لا تطبخها إلا بعد إزهاق الروح. هذه يعني أو هذا هو الخلاف في المسألة، والذي يظهر لي أنا جريا على قول جمهور العلماء وعلى القاعدة أنه يحرم أكل الحلزون، هذا الذي يظهر لي، لأنه داخل فيما يستخبثه العرب ويستقذرونه، وأنه خبيث يحرم أكله، والله أعلم.